باب فرق الحروف سورة البقرة. حروف التهجي اكتب بفتح الكفاء ألف أنا يخضعون على الحذا وسلم الكلى بطول وما ما هو يرجع كالكذا إذا كان الإحرى فصلحنا الحرى والأمر إبني يعكس أول القصد وهو هو يمن هو ثم هو أسفل الإذ يقولا فحرك الأيمن من ملائكة السجود أجل فكان حيث بالفتح حولا وعدلت لنا إقبال يأمر أدلكم أطارا كذا الحسن الأمان مسجلا أما يا برصات الفتى يألمون قل فيا قبله أسير وبالغيب سبحانا وقل حسنا ما هو كتاب وللفها وتسأل حيا والضم والرفع السنا وكثر التخذ أرلى وكثر التخذ إذ أرلى تسكن أرلى وأرلى حب وكثر التخذ إذ تسكن أرلى وأرلى حب خطاب يقول إذ وقبل الإسهام وقبل يعيد بالفتى يرى يرى ابن خاطب الحزن أن نكتب مع الحائز الليلى وأول يطلع حلى الميتة الضبا وميتة هو ميت الكتب وبلعان قلبا وفي حرات الكل وفي الميت حب وأول الساكنين بدون كفل وبكل حبا بكسر الوطاء السر وكسر آملا ورفيك ليس البر كوز وتكسرا ولكن وبعد سد ألسد لتكملوا ولكن وبعد سد ألسد لتكملوا ولكن وبعد سد ألسد لتكملوا فموت الحنا والعسر واليسر اقتلا والاذن وفق المثل اذ اقلها الراج وفقيات فق الفغن رحم الحيا العلا ومجرا ويسرا الرسل ما حسب فغننا حين العذر الأولى قربة سكن المنى بيوت سلم الغرفة رفت وفسوق مع جبال وخفض في الملائكة الكبى ليحكم جهل حيث جاء يقيتا فبعد الكثير الباطل والفجر حما كل عطاء من اليقاطا حرى اذن وتكفك واقرا تجار وكذا ولا خذ العفو من أن يخافا حلائد وقد حفت الوقر اعتبار وتباولا مدار وبحسر ما تقول وقدره فحرك إذا الورقة وصية الحسنى يضاعفه الحب يثبته كيف جاء إلى الحب ويجهد دقة الخلق وتلا عفيت التهئب غرفة يضم بكاء الحب وآل الحب والدر فسره المصب ألا لعل حب السوء وميسرة السحل فيحسب إذ وابتره فقد ذنوبا وبالفتح ألف وابتر بلفظ فصاحة رهاب الحمى يغفر يعذب حمى الغيلا برفع الفريق يرفع من يشاء برفع الفريق يرفع من يشاء يوسف يثبته يعلمه حنا فرح فرح سورة البقرة حروف التهدي اسم بشك كحى ألف ألا المعنى المصار إليه بالألف من أما وهو أبو جعفر يسكت على حروف التهدي في أول السور مثال ذلك بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وأيضا ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم وأيضا طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين وأيضا ياسين والقرآن الحكيم حميم عين سين قاف هكذا حروف التهدي اسم بشك كحاء ألف ألا يخضعون على الحزن وسمن القلى فمعنى هذا أن المسار إليهما بالألف وبالحاء وهما أبو جعفر ويعقوب قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم كقراءة الكوفيين وابن عامر وقرأ خلف كذلك فاتفقوا على قراءتها وما يخدعون إلا أنفسهم واسمنا القرى بقيل وما معه هذه الافعال قيل غيظ جيء حيل سيئ سيئت سيط كل هذه الافعال قرات بالاسلام للمسار اليه بالطاء من قرى وهي الرويض عن يعقوب ومعنى الإسلام خلق الكسرة بالضمة فيتولد من ذلك صوت فتقرأ هكذا وإذا قيل لهم آمنوا وغيظ الماء وحيل بينهم وسيق الذين اتقوا سيئة وجوه الذين كفروا سيئة بهم وهكذا. و ولكن أبا جعفر وافقه على الإسلام في قوله تعالى وسيئة كان رويه البلد، يعني سيئة وسيئة يسمها كذلك أبو جعفر تنافع وترويس عن يعقوب. ولذلك الشاطبية وسيئة وسيئة كان رويه البلد، يعني ابن عامر والكسائي ونافع وأبو جعفر يرويه عن يعقوب. واسمنا القلى بقيل وما معه ويرجع كيفجا إذا كان للأخرى فسمي حلا حلا. يرجع إذا كان الرجوع للدار الآخرة، مثال ذلك ثم إليه ترجعون أو يرجعون وإلى الله ترجع الأمور. أما إذا كان الرجوع ليس للآخرة كقوله تعالى فهم لا يرجعون ولا إلى أهلهم يرجعون، فقد اتفق القراء العشرة على قراءتها هكذا بالبناء للفاعل. وهكذا يعقوب قرأ بالبناء للفاعل، يعني بكسر الجيم في هذه الأفعال إذا كان الرجوع للدار الآخرة أو لما وقعت في القرآن الكريم. ويرجع كيفجا إذا كان للأخرى فسمي حلا حلا، ومعنى فسمي يعني سميه للفاعل. وغيره من القراء يقرؤون يرجعون بالبناء للمفعول، وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول، وهكذا. والأمر أصلي، والمعنى أن المثار إليه بالألف للأصلي وهو أبو جعفر قرأ أيضا بالبناء للفاعل في قوله تعالى وإليه يرجع الأمر كله. وبهذا تلقت خالتنا فعل في الشاطبية. والأمر اسم يعكس أول القصد، يعني أن أبا جعفر يعكس في أول موضع في سورة القصص فيقرأه بالبناء للمفعول في قوله تعالى وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وهذا معنى قوله واعكس أول القصد. وهو هي يمن هو ثم هو أسفل الإذن. ومعنى هذا أن المثار إليه بالألف للإذن وهو أبو جعفر قرأ كلمة هو، وهي إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو الماء بسكون الهاء فيقرأ هكذا وهو بكل شيء عليم، مثل القصص الحق تهية الحجارة، وإن الدار الآخرة نهي الحيوان. هكذا قرأ أبي جعفر كقراءة أبي عمرو وقانون والكفاء في الشاطبية. وزاد على ذلك أن أبا جعفر أيضا فسر الهاء من هو بعد كلمة يمن في قوله تعالى يمن هو في سورة البقرة، وكذلك أيضا ثم هو يوم القيامة من المحضرين في سورة القصص. قرأ هذه الألفاظ كلها أبو جعفر بسكون الهاء، ثم قال وحمل تحرك. ومعنى هذا أن المثار إليه بالحاء من حمل وهو يعقوب قرأ بتحريك الهاء بالضم في هو وبالكسر في هي، فيقرأ كقراءة حفص تماما. وبهذا يكون يعقوب قد خالف أبا عمرو في الشاطبية، حيث إن أبا عمرو يفسر الهاء في كلمة هو وهي. وحمل تحرك، وأجمدن الملائكة تسجده. والمعنى أن المشار إليه بالألف من أين وهو أبو جعفر وأجمدن الملائكة تسجده يعني قرأ بالضم. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا بضم التاء، بضم التاء إذا وقعت في أي موضع في القرآن الكريم يقرأ أبو جعفر هكذا، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا. ويقول توجيهها عندئذ أن كلمة الملائكة مغرورة بلام الجر، وعلامة الجر كسرة مقدرة منع من ظهورها ضمة الإتباع، ومعنى هذا أن ضمة التاء تابع لضمة الجيم في قوله تعالى اسجدوا. وهذا معنى قوله وأجمدن الملائكة تسجدوا، أجل كفى لا خوف بالكفح طولا. ومعنى هذا أن المسار إليه بالفاء من كفى قرأ قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، أي أوقعهما في الذلة. فأزلهما الشيطان عنها كقراءة الجماعة غير حمزة، وبهذا يقول خلق قد خالف حمزة لأن حمزة يقرأ فأزالهما الشيطان عنها يعني تنحاهما الشيطان عن الجنة. أظن فتى لا خوف بالفتح حولنا، ومعنى هذا أن المسار إليه بالحاء من حولنا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفتح الفاء فلا خوف عليهم. وتكون عندئذ ما نافية للجنس، وخوف اسم ما. وغيره من القراء قرأ فلا خوف عليهم، وتكون لا عندئذ نافية للوحدة تعمل عمل ليس فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما يعقوب فقرأ فلا خوف عليهم أينما وقعت في القرآن الكريم. أذل فتى لا خوف بالفتح حولا. وعدل أثم، وعدل أثم يعني في قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وأيضا في الأعراف وفي سورة طه صلى الله عليه وسلم قرأ أبو جعفر بحذف الألف في كلمة وعدنا في السور الثلاث، وهذا معنى قوله وعدل إثنه بحذف الألف. وعدل إثنه كقراءة أبي عمرو الكشافية، وعدل إثنه بارئ باب يأمر أتم حل. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من قل وهو يعقوب قرأ كلمة يأمركم وتأمرهم ويأمركم وتأمرهم ويسهركم وينصركم بإتمام الحركة. وبهذا يكون قد خالف دين أبي عمرو، لأن الدور عن أبي عمرو له في هذه الكلمات الاختلاف، والاختلاف معناه اختطاف الحركة. أما يعقوب فقد قرأ بإتمام الحركة مضمونة كقراءة حق وغيره من القراء، وهذا معنى قوله باب يأمر أتمكم، وكذلك أيضا ذلكم خير لكم عند بارئكم بكثرة تامة ليس فيها شيء من الاختلاف، ليس فيها شيء من الاختلاف. وعدل أثم باب يأمر أتمكم أثار راكبا، أثار راكبا في قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفاضوهم. هذه هي قراءة المسار إليه بالتاء من قدم، وهو خلق العاشر. وإذا خلق العاشر قد خالف حمزة وخالف روايته عن حمزة الفاطمية، حيث إن حمزة يقرأ من الروايتين: وإن يأتوكم أسرى تفاضوهم. أما خلق يقرأ: وإن يأتوكم أسارى كقراءة أبي عمرو البصري. أسارى كذا حس الأمان المسجدا أنا، والمعنى أن المسار إليه بالألف من أنا وهو أبو جعفر قرأ كلمة الأمان بتخفيف الياء مثال ذلك: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. فإذا وقف إلا أماني. وأيضا في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وكذلك في سورة الحديث: وغرقتم الأماني حتى جاء أمر الله. وأيضا في سورة الحج: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، في أمنيته بتخفيف الياء. وهذا معنى قوله: حس الأمان مهزلا أنا يعبد خاطب فسى. في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، بتاء الخطاب لخلف العاشر. وبهذا يقول خلف قد خالف روايته عن حمزة الشاطبية، لأن حمزة يقرأ بياء الغيبة: لا يعبدون إلا الله. يعبد خاطب فتى يعملون كل حوى، يعملون وقيدها بكلمة كل، يريد بذلك أن يعمر. والله بصير بما يعملون، تبقى الذكاء الخطاب: والله بصير بما تعملون. بالمثال إليه بالحاء من حوى وهو يعقوب، وقيدها بكلمة كل في قوله تعالى: ثم كان عدوا لجبريل. وهذا معنى قوله: يعملون كل حوى. قبله أصل يريد بذلك قوله تبارك وتعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قرأ الدفاع الخطاب أيضا بالمثال إليه بالألف من أصل وهو أبو جعفر. وبهذا يقول: قد خالف نافعا في الشاطبية. وبالغيب فقحل، والمعنى أن هذا الموضع نفسه قرأ بياء الغيبة بالمشار إليهما بقوله فقحل، الفاء رمز لخلف العاشر والحاء رمز ليعقوب. وهذا معنى قوله: قبله أصل وبالغيب فقحل. ثم قال بعد ذلك: وقل حسنا معه فساد والانتهى، وتسأل حيا والضم والرفع الصلا. وقل حسنا معه فساد والانتهى وتسأل حيا. والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حيا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فقراءة حمزة والكفاء في الشاطبية. وقل حسنا معه كفاد، كفاد أي أن يعقوب أرى أيضا، يعقوب أيضا قرأ قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. وأيضا يعقوب قرأ قوله تعالى: أي منتهى، وقد خالف أبا عمرو في ذلك لأن أبا عمرو يقرأ أين الفأها، أما يعقوب قرأ أين الفها. وتسأل حوى، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حوى وهو يعقوب قرأ قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بلا الماهية. وتسأل فعل مضارع مجهول بلا الماهية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والضم والرفع الصلة، والمعنى أن المشار إليه بالألف من الصلة وهو أبو جعفر قرأ بلا الماهية ورفع الفعل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وبهذا يقول قد خالف أبو جعفر ما فعل في الشافعية. أما يعقوب فقد قرأ فقراءة نافع في الشافعية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا معنى قوله وقل حسنا معه تكاد والانتهى وتسأل حيا والضم والرفع الصلاة. وكثرة تسأل فاسكن أرنا وأرنفه، ومعنى هذا وكثرة اتخذ قد في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من قد وهو أبو جعفر قرأ بفعل الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قرأ بهذه القراءة أيضا يعقوب وخلف العاشر فاتفقوا على قراءتها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال فكر أرنا وأرنفه، والمعنى في قوله تعالى وأرنا مناسكنا، قال رب أرني أنظر إليك أرنا النجوم، قرأت بسكون الراء وأرنا مناسكنا رب أرني أنظر إليك بالمشار إليه بالحاء من حب وهو يعقوب. وبهذا يكون قد خالف دوري أبو عمرو، لأن دوري أبو عمرو له باختلاف. أما يعقوب فقرأ بسكون الراء في المواضع الثلاثة. وهذا معنى قوله فكر أرنا وأرنفه، خطاب يقول فيه، والمعنى أن المشار إليه بالطاء من فيه وهو رؤوس عن يعقوب قرأ قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم بتاء الخطاب، بتاء الخطاب. وقرأ بتاء الخطاب فيها أيضا أم تقولون خلف العاشر، ولكن أبو جعفر قرأ بياء الغيبة كقراءة نافع أم يقولون إن إبراهيم. وهذا معنى قوله خطاب يقول فيه وقبل ومن خلا، وقبل ومن خلا المعنى أن المشار إليه بالحاء من خلا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون بتاء الخطاب، بتاء الخطاب. وبهذا يقول قد خالف أبا عمرو في الشاطبية لأن أبا عمرو يقرأ بياء الغيبة، وقيدها بقوله وقبل يمين لأنها وقعت قبل قول الله تعالى ومن حيث خرجت. وهذا معنى قوله وقبل ومن حنى. ثم قال وقبل يعي الرفة، وقبل يعي الرفة، يريد بذلك قوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. قرأت بفاء الخطاب التي بعدها ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. قرأت بفاء الخطاب بالمثال إليهما بقوله يعيئب. الياء رمز لروح عن يعقوب، وأب الألف رمز لأبي جعفر. قرأ بفاء الخطاب في هذا الموضع. أما روح وخلف العاشر، أما روح وخلف العاشر فقد قرأ بياء الغيبة وما الله بغافل عما يعملون، وهذا معنى قوله وقبل يعقوب ربة. ومعنى هذا في قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، قرأت ولو يرى الذين ظلموا بالمشار إليه بالألف من أسلو وهو أبو جعفر. أما يعقوب فقد قرأ بفاء الخطاب، ولذلك يقول خاطبا حزن فيقرأ يعقوب ولو ترى الذين ظلموا. وأيضا خلف العاشر قرأ بياء الغيبة ولو يرى الذين ظلموا. إذا لم يقرأ بالخطاب من الأئمة الثلاثة إلا يعقوب. ثم قال وأن نذكر معا حائز العلا، ومعنى هذا أن المثار إليه بالحاء من حائز العلا، والمثار إليه بالألف وهو أبو جعفر، يعني أبو جعفر ويعقوب. قرأ قوله تعالى إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب بكسر الهمزة في الموضعين. أما خلق العاشر فقد قرأ كقراءة حمزة وغيره من القراء أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب بهمزة مفتوحة، وهذا معنى قوله وأن نذكر معا حائز العلا. وأول يتطوع حل الموتة سجدا، وميتة وميتة الأب ولا العام كلنا، وفي قدرات الكل وفي الميت حب. وأول الساكنين أطل فتى وبقل حلا. ومعنى هذا أول يتطوع المراد به في قوله تعالى ومن يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وهذا هو الموضع الأول. قرأ بهذه القراءة ومن يتطوع خيرا المثار إليه بالحاء من قوله وأول يتطوع حلا وهو يعقوب، وقرأ كذلك خلف العاشر ومن يتطوع خيرا كقراءة حمزة والكساء في الشاطبية ومن يتطوع خيرا. أما أبو جعفر فقد قرأ بالفعل الماضي فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأما الموضع الثاني في قوله تعالى فمن يتطوع خيرا فهو خير له، قرأ بهذه القراءة خلف العاشر موافقا لحمزة في الكاتبية. أما يعقوب وأبو جعفر قرأ بالفعل الماضي في الموضع الثاني فمن تطوع خيرا فهو خير له، وهذا معنى قوله وأول يتطوع حلا الميتة السدى. وميتة وميتة الأب، والمعنى أن المثار إليه بالألف من أب. قرأ بالتشديد في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم في البقرة، بالتشديد في البقرة والمائدة والنهر وسورة ياسين. قرأ بتسجيل الياء الميتة في المواضع الأربعة. هذه قراءة أبو جعفر. وميتة وميتة الأب، كلمة ميتة في قوله تعالى وإياكم ميتة فهم فيه شركاء إلا أن تكون ميتة في الأنعام. قرأ بالتشبيه أيضا أبو جعفر في هذه المواضع، وقرأ أبو جعفر أيضا كلمة ميتا في سورة الأنعام، أو من كان ميتا فأحييناه، وفي سورة الفرقان ميتا، وفي سورة الزهر، وفي سورة قاف، والقرآن المجيد قرأ بالتشبيه في هذه المواضع، إلا أن يعقوب قد وافقه على التشبيه في سورة الأنعام، أولو كان ميتا فأحييناه. ورؤوس عن يعقوب وافق أبا جعفر على التشبيه في سورة الخضرات في قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهت له. وأما خلق العاشر فقد قرأ بالتخفيف في هذه المواضع كلها، وميتا وميتا قدوى الأنعام كلنا، وفي حضرات القل، وفي الميت حب، وفي الميت حب في قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أينما وقعت في القرآن الكريم قرأت بالتشبيه لأبي جعفر وخلف العاشر ويعقوب، إلا أنه في قوله تعالى: فقناه لبلد ميت، أو فقناه إلى بلد ميت، قرأت بالتخفيف ليعقوب، فقناه لبلد ميت، فقناه إلى بلد ميت. أما خلف العاشر وأبو جعفر فرأى بالتخفيف كالجماعة، فقناه لبلد ميت، فقناه إلى بلد ميت. وهكذا يقول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: وميته وميت القد والأنعام كلنا، وفي حضرات القد، وفي الميت حب، وأول الساكنين ابن فتى وبطن حلا، والله أعلم. المؤلف رحمه الله تعالى: وأول الأول حلا ميتة الكلى، وميتة وميتة الإب والأنعام كلنا، وفي حضرات القل، وفي الميت حب، وأول الساكنين ابن فتى وبطن حلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأول يتطوع حلا ميتة الشدى، وميتة وميتة الإب والأنعام كلنا، وفي حضرات القل، وفي الميت حب، وأول الساكنين ابن فتى وبطن حلا. وقد شرحت ذلك قبلا، ولكني إلى الحكم ما ورد في كلمة الميت، فأقول لله التوفيق: إن أبا جعفر سدد كلمة الميت أينما وقع، إنما حرم عليكم الميتة في البقرة والمائدة والنصر، وأيضا في سورة ياسين. وسدد أبو جعفر أيضا: وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. وسدد أبو جعفر أيضا: إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا. وسدد أبو جعفر كلمة ميتا أينما وقعت في الفرقان والزخرف والخضرات وقال: وسدد أيضا: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إلا أن خلف وافق أبا جعفر في التصديق في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ويعقوب وافق ابا جعفر على التصديق في قوله تعالى اولن كان ميتا فاحييناه بسوره الانعام. وهذا معنى قوله وللعام حلنا. وايضا غيوب وافق ابا جعفر على التصديق في قوله تعالى ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. اما كلمه سقناه لبلد ميت او سقناه الى بلد ميت فقراها ابو جعفر ايضا بالتصديق. إلا أن يعقوب قرأها بالتصديق فقراه لبلد الموت أي إلى بلد الموت. ولكن أبو جعفر وخلف قرأها بالتصديق. وهذا معنى قوله وللعام كلنا وفي قدرات الكل وفي الميت حب. يعني ان يعقوب ايضا يصدق قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ثم قال بعد ذلك واول الساكنين ابن سكن وبكر خلا بكسر الوفاء السر فكره امنا. واول الساكنين يريد بذلك في مثل قوله تعالى أن اعبد الله. فالساكن الأول أمنون قل والساكن الثاني سكون العين أن اعبد الله. وأيضا في قوله تعالى قال تخرج عليهم الساكن الأول تاء التأنيث قال والساكن الثاني الخاء في قوله اخر. وايضا في قوله الساكن الاول اللام والساكن الثاني الدال في قوله ارث. وفي قوله تعالى اولئك الساكن الاول الوان والساكن الثاني النور او اولئك وهكذا. فاذا اجتمع ساكنان فقد اختلف العلماء علماء القراءات في تحريف الساكن الاول. فمنهم من حركه بالضم ومنهم من حركه بالبصر. ومن حرك بالضم فهو تبعا للحرف الثاني في قوله ادعو وغيره. ومن حرك بالكسر فعلته في ذلك التخلص من التقاء الساكنين. وفي لفظ الدره يقول المؤلف رحمه الله تعالى واول الساكنين اسم سكن. ومعنى هذا ان المشار اليه بالفاء من سكن وهو خلف العاشر قرأ بضم الساكن الاول فيقرأها كذا قال تخرج عليهم أويقف تنزعوا أن اعبدوا محظور منذر إن المتقين في جنات وعيون يدخلها وعيون يدخلها بضم الساكن الأول. وبهذا يقول خلف قد خالف حمزة وخالف روايته عن حمزة الشافعية لأن حمزة يقرأ بكسر الساكن الأول. وأما أبو جعفر فقد قرأ أيضا بضم الساكن الأول قال تخرج أويقف تنزعوا ونعبدوا وهكذا كقراءة نافع في الشافعية. وقوله وبكل حلا بكسر. ومعنى هذا ان المسار اليه بالحاء من حلا وهو يعقوب صار ابو قاسم الشافعي الاول في قوله تعالى ادعوا، وقرأ ايضا بكسر الشافع الاول في جميع المواضع الا كلمه اوه، فانه يقرا بدم الشافع الاول موافقه لابي عمرو البصري. اذا يعقوب قرأ بكسر الشافع الاول ولكنه وافق ابا عمرو في دم الشافع الاول في قوله اوه بدم الواد، وهذا مهما قوله يجب الصلاة بكسر. ثم قال وضاء السر تكسره كاملا، ومعنى هذا ان المسار اليه بالالف من كاملا وهو ابي جعفر كسر الطاء في قوله تعالى فمن اضطر غير باب ولا عاد اينما يقع فمن اضطر، وهذا معنى قوله وطاء السر تكسره كاملا. ورفعك ليس البر فوز وتكسبا، ومعنى هذا ان المسار اليه بالفاء من فوز وهو فرس العاشر خالف روايته عن حمزه الشافعيه وقرا بالرفع في قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم، على ان البر اسم ليس وان تولوا خبر ليس، وبهذا تلقت خالف روايته عن حمزه لان حمزه يقرا تحت تماما ليس البر ان تولوا وجوهكم بجعل البر خبر ليس مقدم. وكذلك قرأ ابو جعفر وقرأ يعقوب هذا ليس البر برفع كلمة البر، فاتفق الأئمة الثلاثة على رفعها ليس البر وتبتلى ولكن انصب ألست، ولكن انصب ألست، وبعد ولكن انصب ورفعك ليس البر فوز وتبتلى ولكن وبعد انصب ألست، والمعنى أن المسار إليه بالألف من أنا وهو أبو جعفر قرأ بتسديد النور ولست كلمة البر في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، فقراءته حفص وغيره من القراء، وبهذا أبو جعفر قد فارق نافعا في الشافعية بأن نافع يقرأ بتسديد ولكن ورفع كلمة البر، أما أبو جعفر فيقرأ ولكن البر في الليل عيني. أيضا يعقوب وخلف فاتفق الأئمة الثلاثة على قراءتها هكذا ولكن البر، وبعد ولكن انصب ألست بتكميل كموس الحمى، كموس الحمى، والمعنى أن المسار إليه بالحاء من قمل وهي يعقوب قرأ بالتسديد في قوله تعالى ولتكمل العدة ولتكمل، وقرأ كذلك فمن خاف من وسط، وقد وافقه خلف موافقا لحمزه على قراءة التسديد في قوله تعالى فمن خاف من الوسط جلس، أما أبو جعفر فيقرأ بالتسديد كقوله من القراء فمن خاف من موت جلس، وهذا معنى قوله وصف تكمله كموت كموت الحمى، والعسر والنسر اسكرا، والابر وسحقا مطمئن، والمعنى ان المسار اليه بالالف من اذ وهو ابو جعفر قرأ بضم الحرف الوسط الذي هو عين الكلمة في هذه الكلمات الخمس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالجاريات يسرا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وهكذا قرأ ابو جعفر وكذلك قرأ بالضم الحرف الوسط كذلك في كلمة الاذن في قوله تعالى والاذن بالاذن الاذن خير لكم او لما وقع. وبهذا تركت حالك نافعا في الشافعية. كذلك قرأ ابو جعفر كلمة فسوف الفن في سورة الملك فسوف الفن لأصحاب السعير فسوف الفن بضم الحاء. وكذلك أبو جعفر قرأ بالضم في قوله تعالى اسم في مثل قوله تعالى ولتبتل بعضنا على بعض في الاسم ذوات الاسم الفلك مصدر الاسم. فهذه الكلمات الخمس قرأ أبو جعفر بضم الحرف الوسط فيها الذي يسمى عين الكلمة. والعسر والنسر اسئلة وعبر عن الجمع بالثقل لأن حركات الدم فيها ثقل. فقال والعسر والنسر اثقلا والاذن وثقل مثل اذن اثنها الرعد اثنها الرعد وخطوات ثقل شغل رقم الحوى العلى. هذه الكلمات ثقل قرأها المسار إليهما بقوله حيا الأولى وهما يعقوب وأبو جعفر. قرأ اسمها دائم بالدم. وكذلك قرأ خطوات أينما وقعت وأيضا التاريخ الاسكتب بالضم كذلك أكثرون للسفر. إن أصحاب الجنة اليوم في سجن فاسدين وأقرب روحنا بضم الحاء. هذه قراءة أبي جعفر ويعقوب. وهذا المعنى قولي إذ اسمها الرعد خطوات سفر شغل رسم الحياة الأولى. ثم قال بعد ذلك ونذرا ونذرا رسلنا تسد سبلنا حمم. ومعنى هذا ان النثار اليه الحاء من حمم وهو يعقوب قرأ هذه الكلمات ايضا بضم الحرف الوسط في قوله تعالى عذرا او نذرا في السورة والمرسلات. وكذلك أيضا كلمة رسلنا رسلكم رسلهم سبلنا في مثل قوله تعالى وقد هدانا سبلنا لنهدينهم سبلنا. قرأت هذه الكلمات كلها. وكذلك ايضا كلمة نصر في سورة الكهف وسورة الطلاق فالطلاق كذلك نصر. وهذا معنى قوله ونذرا ونذرا رسلنا حسد. وكذلك حسد في قوله تعالى كأنهم حسد مسلمة. قرأت هذه الكلمات جدا للمسار إليه بالحاء من حمم وهو يعقوب. وهذا معنى قوله ونجرا ونكرا رسولا تفد سبلنا حمر عذرا أيها تربة تقوم المنى عذرا أيها في قوله تعالى في سورة المرسلات عذرا أو نذرا عذرا قرأت بالضم أيضا بالمثال إليه بالياء وهو روح عن يعقوب. إذا الروح يقرأ هكذا عذرا أو نذرا بالضم في الكلمتين. وأما روح عن يعقوب يقرأ عذرا أو نذرا بالإسكان في الأول والضم في الثاني. وأما أبو جعفر وخلف يقرآن عذرا أو نذرا بالسكون في الكلمتين والسكون أيضا فيما ضم فيه يعقوب هذه الكلمات التي ذكرتها قبل ذلك من قوله ونذرا ونذرا رسلنا قصد سبلنا حمر فرع يعقوب جدا وفرع خلف العاشر وابو جعفر بالكثير في هذه الكلمات عذرا ايضا قربة فقدم الملا. ومعنى هذا ان الاشارة اليه بالالف من الملا وهو ابو جعفر فرع بالكثير في قوله تعالى أرى إنها قربة لهم بسورة التوبة وقرأ كذلك خلف ويعقوب فاتفقوا على قراءتها بالإسكان أرى إنها قربة لهم. وأيضا قرأ خلف هو خير ثوابا وخير عقبا بسكون الكاف وصار ايضا عربا اسرابا بسكون الطاء وصار كلمة الرعب صار كلمة الرعب ايضا الرعب بذل العين اي لما رفعت بالضم يعقوب وابو جعفر. وهذا معنى قوله في البيت السابق والإذن وفحص المثل إذ اسمها الرعب فتوات فحص فضل رقم الحيا العلا. إذا كلمة الرعب أيضا تقرأ بذنب العين الرعب لأبي جعفر ويعقوب ولكن خلف يقرأ بالإحسان. كذلك خلف قرأ خلف العاشر قرأ بالإحسان في كلمة رحمة وكلمة رضوان وكلمة الصف وكلمة الروح فرق بالإسلام في هذه الكلمات كلها. ثم قال بيوتا لمن ورق عرفة وفسوق مع جدارة وحفظ في الملائكة القلى. كم بيوت المنى وقعت في القرآن الكريم وليس البر بأن تعطي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى يعطي البيوت من أبوابها أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم فتلك بيوتهم. قرأ أبو جعفر بذنب الباء مخالفا لقانون وموافقا لورقة الصافية. وقرأ يعقوب كذلك بذنب الباء في كلمة بيوت أي لما يقع موافقا لأبي عمرو البصري. وأما خلف قرأ بكسر الباء وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى يأتي البيوت من أبوابها أو بيوت آبائكم هكذا أينما وقع سفر القرآن الكريم. وهذا معنى قوله بيوت الزمن يرفع رفس ويقفوك مع جدارا وحفظ في الملائكة الأولى أن ألف رمز لأبي جعفر. إذا هذا البيت خاص بأبي جعفر، فأبي جعفر قرأ كذلك بالرفع في الكلمات الثلاث، وهذا معنى قوله يرفع رفس. قرأ هكذا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. ولكن قرأ يعقوب موافقا لأبي عمرو البصري بالرفع في الكلمتين الأوليين، فقرأ هكذا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. وقرأ خلد بالنفس في الكلمات الثلاث: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. ولا يخفى أن بعضهم جعل لا نافية للجنس، ومنهم من جعلها لا نافية للوحدة، وهكذا. وحفظ في الملائكة الأولى، والمعنى أن المشار إليه بالألف أيضا وهو أبو جعفر، قرأ والملائكة بالخط في قوله تعالى: في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قرأ بالخط عطفا على كلمة الغمام المجرورة. وقرأ ذات القراء العشرة والملائكة عطفا على نبذ الجلالة في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وهذا معنى قوله وحفظ في الملائكة الأولى، ليحفظ بهم حيث جاء ويقول ثلث دعما. قرأ المسار إليه بالألف من اعلم وهو أبو جعفر، ليحفل بين الناس أو ليحفل بينهم أينما وقعت، بالبناء للمكروه ليحفل بين الناس ليحفل بينهم أينما وقعت. وقرأ يعقوب وقرأ العاشر كقراءة الجماعة بالبناء للفاعل ليحفل بين الناس ليحفل بينهم أينما وقعت. ويقول تلك فعلا وهو قرأ المسار إليه بالألف فعلا وهو أبو جعفر، حتى يقول الرسول برفع يقول بعد حتى، مخالفا لنافع في الشافعية، لأن نافع قرأها بالرفع حتى يقول الرسول. أما أبو جعفر قرأ حتى يقول الرسول، وقرأ بهذه القراءة يعقوب وقرأ العاجل فاتفقوا. ويقول فلس بعلا كثير الباء فدا، والمعنى قرأ المسار إليه بالباء من فدا وهي خلف العاجل. قل فيهما اسم كبير بالباء، وبهذا يقول قد خالف حمزة في الشافعية، لأن حمزة يقرأ في الشافعية قل فيهما اسم كثير، ولكن خلف العاصم من طريق الضرة قرأ قل فيهما اسم كبير، وقرأ كذلك يعقوب وأبي جعفر فاتفقوا. قل العفو يكمن أن يخاف حلا أهل، وقد فكت يقرأ تضار تداولا، يضار بحس مع سكون وقدره وقدره تحرك إذا يرفع وصية حسنا. والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب فرع قوله تعالى قل العفو بالنصب مخالفا لأبي عمرو في الساقدية، وضم يخاف هنا أبي، والمعنى أن المشار إليهما بحلى أبي وهما يعقوب وأبو جعفر